رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. من فوائد الحديث: ينبغي على المسلم أن يعتزل مواطن الفتن والغفلة، ولذلك فأجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه ممن يصد عنه للاعتصام بحبل الله، وكذا المنقطع للعبادة عند الفتنة واختلاط أمور الناس فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بالله ومنهجه، فهو في الحقيقة مهاجر إلى الله، ولذلك فقد وقع أجره على مولاه. الناس في الفتن ينشغلون عن الطاعات ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، فلذلك ففضل العبادة كثير. ينبغي على الدعاة توقي الأذى فلا يباشره ولا يستدعيه، لأن الفتنة مجهولة العاقبة، والمرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، فالمطلوب في الفتن سؤال الله العافية. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. يتقاضى أي يطلب منه قضاء ماله عنده، فهم به أصحابه أي هموا أن يفعلوا به جزاء إغلاظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثل من سنه أي أعلى وأفضل. من فوائد الحديث: جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه. من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق. من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. جواز استقراض الإبل ويلحق بها جميع الحيوانات. الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب. للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات. جواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر. جواز التوكيل في قضاء الديون

يوم لا ظل إلا ظله، رواه الترمذي. من فوائد الحديث استحباب القرض الحسن ومعاملة المدين بلطف ولين. إنظار المعسر أو الوضع عنه بتخفيف أو تصدق من الخصال الموجبة للظلال تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. من فوائد الحديث جواز الزيادة على الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك، ويعد هذا من السماحة المستحبة. وعن أبي صفوان سويد بن قويس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح، رواه أبو داود والترمذي. بزا أي ثيابا. من فوائد الحديث جواز المساومة في الثمن عند الشراء، جواز اتخاذ أجير، استحباب الرجحان عند الوزن، جواز أن يطلب المشتري من البائع أن يرجح له في الوزن. رياض الصالحين.